بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان، ما زيد فيه حرفان على الثلاثي، وهو خمسة أبواب. فرغنا بحمد الله في المجلس السابق من النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد، وقد تقدم الكلام عليه. الآن نشرع في النوع الثاني وهو ما زيد فيه كم حرف؟ حرفان. ثم سيختم بالنوع الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة حروف. إذن النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي، حرفان مع ثلاثة المجموع خمسة. إذن هو في الأصل كان ثلاثيان، لكن لما زيد فيه صار كم؟ خمسة. صار خمسة. كم باب تحته؟ كم نوع تحته؟ كم شكل من الأشكال الفعل تحته؟ خمسة. قال خمسة، وهو خمسة أبواب. الباب الأول أن يكون على هذا الشكل وعلى هذه الصورة: إن فعل ينفعل انفعالا، إن فعل ينفعل انفعالا، فانفعل الماضي وينفعل المضارع، وانفعالا هو المصدر، وانفعالا هو المصدر. هذا هو الوزن. وأما الموزون فهو موزونه انكسر ينكسر انكسارا. رمزوا لهذا الباب بهذا الفعل وهذا المثال. فالكلمة الموزونة هي كلمة انكسر، ميزانها أو وزنها هو انفعل. فما وزن انكسر ينكسر انكسارا؟ وزنه انفعل ينفعل انفعالا. انفعل أو انكسر وزنها انفعل. ماذا فعلنا؟ الألف زائدة أصلية، زائدة الألف زائدة، فوضعنا لها في الميزان ألف كما اتفقنا سابقا. الحرف الزائد ينزل كما هو بدون تغيير. النون زائدة بتنزل كما هي، صار إن. طيب الكاف أصلية وهو أول حرف في الكلمة، إذا نضع له ماذا؟ الفاء. والسين هو الحرف الأصلي الثاني، الحرف الأصلي الثاني، ونضع له العين. الراء الحرف الأصلي الثالث والأخير، وهو آخر الكلمة، وضعنا له اللام. فصار وزنه انكسر انفعل. واضح؟ طيب ينكسر على وزن ينفعل. ماذا فعلنا؟ الياء زائدة مصرية زائدة، نزلت كما هي في الميزان. النون زائدة تنزل كما هي، والباقي كلها أصلية. نضع للأول الفاء، وللثاني العين، وللثالث اللام، هذا كما نفعله في كل موضع. واضح؟ وهكذا فعلنا في المصدر: انكسار على وزن انفعال. انفعال. واضح هذا؟ لا. قال: موزونه انكسر ينكسر انكسارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف. خمسة أحرف انكسر على وزن خمسة أحرف، بزيادة الهمزة. أي همزة؟ همزة الوصل في أوله، والنون في أوله. إذن زدنا ماذا في أوله؟ ألف ونون. لو نزعنا الألف ونزعنا النون ماذا بقي؟ الكاف والسين التي هي كسارة. إذن أصله أصل الفعل كسرة، كان ثلاثيا، زيد فيه حرفان فصار من مزيد الثلاثي. واضح هذا؟ بزيادة الهمزة والنون في أوله. وبناؤه يعني ما هو المعنى الذي يأتي له هذا الوزن؟ لماذا العرب تصوغ هذا الوزن؟ أو قبل أن نأتي بال بال بال بال بالمعنى، نريد أن نذكر أمثلة أخرى لهذا الباب كما هي عادتنا في كل باب. إذا صرف انكسر، انكسر انكسر ينكسر انكسارا. نعم. انفتح، انفتح ينفتح انفتاحا. نعم. انقلب، انقلب ينقلب انقلابا. انطلق، انطلق ينطلق انطلاقا. انقطع، انقطع ينقطع انقطاعا. انخرط، انخلط ينخلق انخلاطا. انخرط ينخرط انخراطا. انخرط في الشيء، نعم، يعني دخل فيه وتعمق فيه ونحو ذلك. وعلى نعم. وبناؤه للمطاوعة. هذا الوزن وزن انفعل يفيد المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ يعني المطاوعة معناها في اللغة العربية هي الموافقة. فأقول فلان طاوعني، يعني سمع كلامي أو انكسر أو يعني نعم سمع كلامي. يعني ما معنى سمع كلامي؟ بكلامي. يعني وافقني. نعم. واضح؟ إذا معنى المطاوعة معناها في اللغة العربية هي الموافقة، ومنه المعنى الاصطلاحي. فمعنى المعنى الاصطلاحي لكلمة المطاوعة عند الصرفيين هي الموافقة. بمعنى هذا الزجاج أنا سأشرحه لك من حيث المعنى قبل أن أقرأ كلام مصنف. أنا أخذت كأس زجاج فكسرته، فماذا حصل لما كسرته؟ انكسر صح ولا؟ لما كسرته إيش حصل؟ كسر. انكسر. ولما فتحته الباب فتح، انفتح صح ولا؟ طاوعني أم لم يطاوعني؟ طاوع. ما معنى طاوعني؟ وافقك. وافقني، هذا معنى المطاوعة. واضح؟ قال ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء. ما هو الأثر الذي حصل في المثال مثلا الأول؟ الانكسار. حسن. حصول أثر الشيء كيف حصل؟ عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. يعني لما أقول كسرت الزجاجة، كسرت الآن هذا الفعل كسر، هذا متعدي أم لازم؟ متعدي. كسرت الزجاجة، فماذا حصل؟ كسر. فانكسر الزجاج. عندنا كسرت وانكسر. كسرت الأولى متعدي. ماذا حصل لما كسرنا الزجاج؟ انكسر. فانكسر الزجاج. انكسر فعل ماضي والزجاج فاعل. أين مفعوله؟ ليس له مفعول لأنه فعل لازم. فالمطاوعة هي حصول أثر الشيء الذي هو الانكسار بسبب تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. الذي هو إيش؟ كسرته. فلما أنا كسرت الزجاج الزجاجة، فقبل هو هذا الأثر وطاوعني فانكسر الزجاج، حصلت النتيجة. نعم. إذن يقول المصنف حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. تعلق الفعل المتعدي وهو كسرت، تعلق بماذا؟ بمفعوله وهو الزجاجة. فلما تعلق الفعل بالمفعول نتج عن ذلك حصول الأثر وهو ماذا؟ الانكسار. فقال فانكسر الزجاج. انكسر الزجاج فعل وفاعل، هو فعل لازم حصل نتيجة لفعل إيش؟ متعدي. واضح؟ فعل لازم حصل نتيجة لفعل متعدي قبله. انظر المثال، يقول مصنف نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج. عندنا فعلان، فعل متعدي وفعل لازم. أين المتعدي؟ كسرته. فعل فاعل والزجاجة مفعول به. ماذا حصل لما تعلق هذا الفعل المتعدي بمفعوله؟ انكسر. أيوة، حصلت المطاوعة وحصلت النتيجة وهو الانكسار. قال فانكسر. هذا الفعل الثاني لازم أم متعدي؟ لازم. واضح؟ فانكسر ذلك الزجاج. فانكسر الفاء هذه يعني تفيد يعني أن ما قبله سبب وما بعده مسبب، ويعني هي أشبه ما تكون بالسببية. انكسر فعل ماضي لازم، وذلك اسم إشارة في محل رفع فاعل. والزجاج بدل من ذلك وبدل المرفوع مرفوع على رفع الضمة. ولو قال فانكسر الزجاج لصح يعني المثال. طيب مثال آخر، فتحت الباب فانفتح ذلك الباب. فتحت الباب هذا فعل متعدي تعلق بمفعوله فحصلت النتيجة وهي فانفتح الباب. ما يحتاج ذلك عادي. كسرت القفلة فانكسر القفل. قطعت الحبل فانقطع الحبل. واضح؟ قلبت الكتابة فانقلب الكتاب. وهكذا. قال مثاله نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج. فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. يقصد قوله إيش؟ كسرته. هذا واضح. قال رحمه الله الباب الثاني. الباب نحن قلنا تحت هذا النوع كم باب؟ 5 أبواب. الباب الأول انتهينا منه. الباب الثاني أن يكون الفعل الماضي على وزني افتعل. احسنت. افتعل ماضيا، يفتعل مضارعا، افتعالا مصدرا. موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا. واضح؟ نعم. ماذا حصل فيه؟ أي بين الزائد وبين الأصل من اجتمع. الزائد من اجتمع الهمزة والجيم أو الألف والجيم. لا الألف ميم. لا اجتمع تاء. أحسنت. نعم. الألف زائدة والتاء زائدة، والأصلي الجيم والميم والعين. أحسنت. إذا ما أصل الكلمة جمع. أحسنت. نعم. أصله جمع. نعم. هذا من فوائد الصرف. نعم. أنه يبين لك أصل الكلمة. نعم. يبين لك مادة الكلمة من ماذا هي أصلا. فزدنا فيها ماذا؟ الألف، الألف في أوله، وزدنا التاء في الثالث. في الثالث يعني وزدنا التاء بعد الفاء. نعم. بعد إيش؟ بعد الفاء. إذا ما وزن اجتمع افتعل. افتعل. وضعت الألف للألف تنزل كما هي. نعم. والجيم أصلية تنزل تكون فاء، تضع لها الفاء. والتاء زائدة تنزل، تنزل كما هي. والميم أصلية ثانية فلها العين. أحسنت. والعين أصلية ثالثة فلها اللام. فصار الوزن اجتمع على وزن افتعل. أحسنت. ممتاز. موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا. صرف هذه الأمثلة. اتصل، اتصل يتصل اتصالا. افتتح، افتتح يفتتح افتتاحا. افترش، افترش يفترش افتراشا. اشتق، اشتق يشتق اشتقاقا. امتد، امتد يمتد امتدادا. احسنت. اختار، اختار يختار اختيارا. احسنت. ممتاز. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، هذه خمسة أحرف اجتمعها، بزيادة الهمزة في أوله، همزة وصل، والتاء بين ماذا وماذا؟ بين الفاء والعين. ما معنى الفاء؟ الجيم، يعني الجيم يعني الحرف الأول. ما معنى العين؟ الحرف الثاني، يعني الحرف الثاني، ويقصد بالعين الميم. حسنت. وبناؤه للمطاوعة أيضا، يعني يفيد أيضا المطاوعة. ما معنى المطاوعة في اللغة؟ الموافقة، يعني حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي. أقول مثلا جمعت القوم اجتماعا، جمعت القوم فاجتمعوا، فاجتمعوا. نعم. جمعت مثلا جمعت الناس أيضا فاجتمعوا. طيب نعم. مثل المصنف مثال، قال مثاله نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. جمعت الإبل هذا فعل متعدي أم لازم؟ متعدي. تعلق بمفعوله وهو قوله الإبل. نتج عن ذلك أنه طاوعته الإبل ووافقته وحصلت حصل الأثر وحصلت نتيجة. نعم. وهي الاجتماع. فقال فاجتمع ذلك الإبل. نعم. نستطيع القول فاجتمع الإبل مباشرة عادي، ما مشكلة، بس هو أراد يعني أن يوضح لك. نعم. أن هي نفسها الإبل التي طلب منها أو التي فعل فيها الاجتماع هي نفسها التي طاوعته. نعم. فاجتمع الثانية هذه، هذا فعل لازم، وذلك فاعل، والإبل بدل. والفاء هذه يعني هنا هو جعلها في الحاشية عندي، قال إنها حرف عطف وهي تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أنه بمجرد أن أن أن أن جمعها مباشرة حصل الاجتماع، ترتيب وتعقيب بدون مهلة. نعم. نعم. طيب. قال رحمه الله الباب الثالث افعل لا يفعل افعلالا. الباب الثالث أن يكون على هذا الشكل، افعل لا يفعل افعلالا. نعم. طيب قبل أن ننتقل إلى الباب الثالث، نريد أن نمثل بمثال آخر لهذا النوع، وهو اجتمع، جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. لكن هنا يعني نبه بعض الشراح أنه كان أحسن أن يقول فاجتمعت. نعم. فاجتمعت تلك الإبل. نعم. على كل حال، مثلا اتصل، تقول مثلا فتحت، مثلا فتحت، تقول فتحت الباب، لا هذا سيكون من باب السابق. نعم. فانفتح. نعم. افتتحت المشروع مثلا، فافتتح ذلك المشروع أو فافتتح، نعم هذا يصبح مغير صيغة. طيب على كل حال أنتقل الباب الثالث. قال الباب الثالث افعل يفعل افعلالا، موزونه احمر يحمر احمرارا، احمر يحمر احمرارا. ماذا حصل فيه؟ حروفه الأصلية هي الحاء والميم والراء لأنه من الحمرة اللون أحمر، فالزيادة فيه الهمزة زائدة، وزدنا فيه حرفا آخر من جنس اللام، لأن ما لامه لامه راء، فنكرر الراء ثم ندغم الراء في الراء فصار احمر. إذن كم حرف زدنا؟ حرفين الألف أحسنت، لا يشرط أن تكون راء، المهم أن نكرر اللام. فإن كانت راء كررنا راء، لا نكرر اللام أحسنت، وإن كانت يعني أي حرف آخر نكرر ذلك، إن كان مثلا دال نكرر الدال، إن كان يعني أي حرف. إذن في هذا الباب ماذا سنفعل؟ ماذا فعلت العرب؟ زادت همزة وصل في أوله وكررت الحرف الأخير الذي نسميه نحن في الصرف باللام، واضح هذا؟ فمثلا إحمر، الحروف الأصلية هي الحاء والميم والراء فقط، فهي أصله حميرة، حمر الشيء يعني صار أحمر. طيب حميرة أو حمرة، المهم أن أصله حاء أو ميم وراء، حام وحاء وميم وراء، زيد فيه الألف في أوله ثم كررت لامه هو والحرف الأخير فصار هكذا إحمر على وزن افعل. الهمزة زائدة فتنزل كما هي، الحاء أصلية نضع لها الفاء، الميم أصلية نضع لها العين، الراء الأولى أصلية عندنا راءان، راء أصلية راء زائدة، الثانية هي الزائدة. طيب ف الزائدة أضغمناها في الأصلية، أضغمناها في الأصلية فصارت إحمر على وزن افعل له، نعم يحمر احمرارا. طيب صرف هذه الأمثلة، احمر احمر يحمر احمرارا، اخضر اخضر من الخضر من الخضار يعني، نعم اخضر يخضر خضرارا، اسود اسود يسود سودادا، اعور اعور يعور عورارا، ما معنى اعور يعني صار اعور، اعور نعم، سود ام الذين سودت سودت وجوههم، هذا من هذا الباب، ظل وجهه مسودا، هذا اسم، اسود يسود فهو مسود، فهو مسود، فهو مسود. وقال موزون احمر يحمر احمرارا، وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده الهمزه في اوله وحرف اخر من جنس لام فعله في اخره، كما بينا. وبناؤه لمبالغه اللازم، يأتي لمبالغة الفعل اللازم، وقيل للألوان والعيوب، يعني أصل الفعل إذا أردت أن تخبر بحصول الحمرة في زيد تقول مثلا مر وجه زيد، لا تقول مثلا حمر زيد، نعم طيب حمر زيد، لكن نحتاج فقط أن نتأكد هي حمرة أم حمرة، طيب هذا سننظر في ضبطه إن شاء الله. المهم أنه ثلاثي ليس فيه حرف زائد، تمام ليس فيه حرف زائد، فهذا ما معنى حمر زيد أو حمر زيد؟ ما معناه؟ معناه صار أحمر، يعني فيه لون أحمر بدون مبالغة. فإذا أردت أن تبالغ أكثر تزيد أحمر، أيوة تزيد همزة الوصل وتكرر اللام فتقول إحمر، يعني صار فيه حمرة أكثر. الآية سودت يعني من شدة السواد، نعم سودت ليست مثل سويدة، واضح. طيب بالنسبة للفعل الثلاثي المجرد حمرة، فهذا ضبطه على وزن فاعلة، وسيأتي إن شاء الله قريبا. الثلاثي المجرد منه على وزن فاعلة فنقول حمرة. طيب إذا أردنا أن نخبر بحصول الحمرة في زيد كما سيبين هذا المصنف إن شاء الله فنقول حمرة زيد، فإذا أردنا نبالغ حمر زيد. نقول إحمر زيد، إذا أردنا نبالغ أكثر وأكثر سيأتي، سيأتي له باب خاص إن شاء الله. طيب إذا قال وبناؤه لمبالغة اللازم يعني يفيد مبالغة الفعل اللازم، فلأن أحمر زيد أحمر فعل وزيد فاعل، واضح؟ فأحمر فعل لازم فهو يفيد المبالغة في الفعل اللازم، واضح؟ وقيل يأتي للألوان والعيوب، هذا أيضا صحيح، يعني أن هذا الفعل افعل يفعل فعلالا هذا يكثر جدا في الألوان والعيوب. مثال الألوان نحو احمر زيد، ومثال العيوب نحو اعور زيد، هذه من العيوب التي تكون في الإنسان. اعور زيد يعني صار أعور، واضح؟ إذن يأتي للألوان ويأتي لي للعيوب، واضح؟ هل فعل يعني ليس متعديا؟ نعم نعم، فعل وفاعل، هذا فعل لازم قاصر، واضح؟ في إشكال؟ لا. طيب الباب الرابع قبل الأخير، تفعل يتفعل تفعلا، تفعل يتفعل تفعلا، هذا الميزان. ما موزونه؟ موزونه تكلم يتكلم تكلما، تكلم يتكلم تكلما، زدنا فيه حرفين التاء زائدة، وكررنا لا كررنا العين، كررنا العين، ما هي العين؟ ميم؟ لا اللام؟ اللام. اللام أنت تقصد باللام يعني يعني تقصد به اللام التي هي في تكلم، ظننت أنك تقصد لام الميزان يعني. نعم أحسنت، اللام هي اللام، وهي في الميزان. ماذا ما ما ما حالها في الميزان؟ تفعل، هي عين، هي عين في الميزان. طيب إذن تكلم يتكلم تكلما على وزني تفعل، تفعل تفعلا. طيب صرف تكلم، تكلم يتكلم تكلما، تمام. تعلم، تعلم يتعلم تعلما. طيب تسلم، تسلم يتسلم تسلما. تقدم، تقدم يتقدم تقدما. تخرج، تخرج يتخرج تخرجا. تطهر، تطهر يتطهر يتطهر تطهرا. تطهر، تطهر يتطهر تطهرا. تذكر، تذكر يتذكر تذكرا. إذن هذا الباب ماضيه على وزن تفعل، ومضارعه على وزن يتفعل، ومصدره على وزن تفعل أو تفعل، تفعل. موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء، تلاحظ دائما يكون مبدوءا بإيش؟ بالتاء. وتسمى هذه التاء عند النحويين تسمى بتاء تاء المطاوعة، تاء المطاوعة، لأنك تقول علمت زيدا فتعلم، يعني إيش؟ طاوعني ووافقني، فهذه الباب يفيد المطاوعة أصلا، بزيادة التاء في أوله. وحرف آخر من جنس عين فعله، والعين أين تكون؟ من جنس عين فعله، لا. بين الفاء والعين، بين الفاء والعين. الفاء ما هي؟ الكاف، هو أصل الفعل، أصله ثلاثي، كال لا ما. طيب كاف ولام وميم، زدنا حرفا من جنس العين، ما هو العين؟ اللام، فنزيد لام، ثم ندغم اللام باللام في اللام، فصارت كلم، وزدنا التاء التي تفيد المطاوعة فصار تكلم، واضح؟ وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والتاء. طيب وبناؤه للتكلف، يأتي هذا الوزن مفيدا معنى التكلف، ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. مثل التعلم، ما هو مطلوب طالب العلم؟ تحصيل العلم، فالعلم فيه تكلف. ما معنى تكلف؟ معناه يحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى مشقة، وحتى يحصل له العلم شيئا فشيء. وأيضا كما قال يعني السيد الشريف، قال غالب هذا الباب أن يكون للمطاوعة، وقد يجيء للتكلف. فتخصيص المصنف رحمه الله كونه للتكلف بالذكر، مع أن دأبه تخصيص المعاني الغالبة ليس على ما ينبغي، فافهم. يعني يعني عادة المصنف رحمه الله أن يبين المعاني الغالبة للباب، وقد يشير إلى المعاني غير الغالبة. العلماء يقولون الغالب في هذا الباب أنه يفيد المطاوعة أم التكلف؟ التكلف. فكان ينبغي للمصنف أن يذكر أن هذا الباب يأتي للمطاوعة، ثم إن أراد أن يشير أنه يأتي للتكلف فلا بأس. هو ماذا فعل؟ اكتفى بماذا؟ بالتكلف. انتقده على ذلك السيد الشريف. واضح؟ على كل حال هذا الباب يأتي للتكلف، معنى التكلف تحصيل المطلوب الذي أنت تريده شيئا بعد شيء. التخرج، طالب العلم يعني الدارس في الجامعة يريد أن يتخرج، هذا مطلوبه. فالتخرج هل يحصل في يوم وليلة وضحاها؟ شيئا بعد شيء. تقول تخرج يعني بعد فترة معينة، وكذلك تذكر وما شابه ذلك. نعم. أما المطاوعة فواضحة، تقول علمت زيدا فتعلم يعني شيء فشيء. لا هذه مطاوعة، لا هذه فيها شيء، فيها تكلف، لكن أصلا فيها ماذا؟ مطاوعة. فيها مطاوعة يعني طاوعني زيد فقبل العلم. نعم. واضح؟ بناؤه للتكلف ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. مثاله نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. هذا إيش فيها؟ فيها تكلف. نعم. واضح؟ يعني تحتها في كلفة يعني. نعم. ولو قلنا تعلمت أو لو قلت مثلا علمت زيدا فتعلم زيد، هذا صار ماذا؟ مطاوعة. يعني قبل أثر التعلم. الباب الخامس والأخير من النوع الثاني، وهو مما زيد فيه حرفان. ما زيد فيه حرفان خمسة أبواب، انتهينا من أربعة. الآن الباب الخامس والأخير من أبواب المزيد على الثلاثي، أن يكون الماضي على وزن تفاعل، والمضارع على وزن يتفاعل، والمصدر على وزن تفاعل. واضح؟ موزونه تباعد يتباعد تباعدا. ماذا حصل في تباعد؟ زيد فيه حرفان، زيد فيه التاء، وزيد فيه ماذا؟ الألف. لأن حروف الزيادة كما قلنا نحن محصورة في قولك سألتمونيها، والتاء منها والألف منها. نعم. صح ولا لا؟ وإذا أصل الكلمة من الثلاثي إيش؟ باعدة. لا شيل التاء وشيل الألف. بعودة. أحسنت. أصله من الثلاثي بعودة، إذا كان ثلاثيا مجردا. نعم. زيدت فيه التاء وزيد فيه الألف فصار من مزيد الثلاثي، صار كم بعد الزيادة؟ خمسة. صار خماسيا. واضح؟ واضح. صرف تباعد. تباعد يتباعد تباعدا. تقاتل يتقاتل تقاتلا. تصالح. تصالح يتصالح تصالحا. تصارع. تصارع يتصارع تصارعا. طيب. تعامل. تعامل يتعامل تعاملا. تناظر. تناظر يتناظر تناظرا. تضارب. تضارب يتضارب تضاربا. واضح هذا؟ وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، احنا قلنا خماسي. نعم. بزيادة ايش؟ تاء. التاء أين؟ أوله. في أوله. والألف أين؟ في ثالثه. بين الفاء والعين. نعم. لأن تباعد على وزن تفاعل، التاء زائدة فتنزل في الميزان كما هي. نعم. الباء أصلية نضع لها فاء. الألف زائدة تنزل كما هي. والعين أصلية فنضع لها العين. الدال أصلية فنضع لها اللام. إذن صار على وزن تفاعل، زدنا التاء في أوله والألف بين الفاء وبين العين. يعني بعبارة أخرى زدنا الألف بين الحرف الأول والحرف الثاني. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. مثلا تصارع، هل واحد يصارع نفسه؟ لا، لابد يكون في إيش؟ اشتراك. في مشاركة. واضح هذا؟ نعم. يفيد المشاركة. قبل في نعم مر معنى شبيه له. نعم. أحسنت. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. وكذلك تناظر، واحد ما يناظر نفسه. نعم. لازم يكون في شخص ثاني يحصل بينه المناظر. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. مثال المشاركة بين الاثنين يعني اثنين فقط. نعم. نحو تباعد زيد وعمر، يعني زيد ابتعد عن عمر وعمر ابتعد عن زيد، كلاهما فاعل ومفعول. ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا، يعني مو باثنين فقط، أكثر من اثنين فصاعدا. نحو تصالح القوم، كم القوم؟ كثير أكثر من اثنين. أكثر من اثنين. فالمشاركة قد تكون بين اثنين فقط وقد تكون بين اثنين فأكثر، يعني أكثر من اثنين. تصالح القوم يعني صالح بعضهم بعضا. وبهذا يعني نكون قد فرغنا من الأبواب الخمسة، وبفراغنا من الأبواب الخمسة نكون قد فرغنا من النوع الثاني من أنواع المزيد على الثلاثي، ونعني بالنوع الثاني ما زيد فيه حرفان. الآن ننتقل إلى النوع الثالث والأخير، وهو ما زيد فيه كم حرف؟ ثلاثة أحرف. ثلاثة أحرف. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث وهو ما زيد فيه كم حرف؟ ثلاثة أحرف. فرغنا من ما زيد فيه حرف، فرغنا من ما زيد فيه حرفان، الآن ننتقل إلى ما زيد فيه ثلاثة أحرف. ثلاثة مع ثلاثة ستة. وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، وهو أربعة أبواب. إذن الآن سندرس السداسي. لأن ثلاثة مع ثلاثة ستة. فالآن الفعل سيأتيك على كم حرف؟ سداسي. على ستة أحرف، فيسمى هذا بالسداسي. الباب الأول أن يكون هكذا: استفعل يستفعل استفعالا. لو حسبت كم كلمة كم حرف استفعل ستجدها ستة. الأصلية مع الزائدة المجموع المجموع ستة. أين الزائد في استفعل؟ الألف والسين والتاء. وأين الأصلي؟ الخاء والراء والجيم. الفاء والعين واللام التي مثالها استخرج. إيش أصله الثلاثي؟ خرج. خرج. هذا أصله الثلاثي المجرد. فزيدت فيه همزة الوصل، وزيدت فيه السين، وزيدت فيه التاء. فصار على صارت الكلمة استخرج على وزن استفعل. استفعل. لما كانت الألف والسين والتاء زوائد تنزل كلها في الميزان كما هي، والخاء والراء والجيم كلها أصلية، فنضع لها الفاء للأول والعين للثاني واللام للثالث. إذن صرف استخرج. استخرج يستخرج استخراجا. استعمل استعمل يستعمل استعمالا. استكمل استكمل يستكمل استكمالا. استحوذ استحوذ يستحوذ استحواذا، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان. استفسر استفسر يستفسر استفسارا. استنكر استنكر يستنكر استنكارا. استوطن استوطن يستوطن استوطانا. استوطن يستوطن استوطانا. استيطانا استيطانا. نعم. استفهم استفهم يستفهم استفهاما. استحجر استحجر يستحجر استحجارا استحجارا. استغفر استغفر يستغفر استغفارا. واضح؟ نعم. إذا الموزون هو استخرج يستخرج استخراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على كم حرف؟ ستة أحرف، بزيادة الهمزة والسين والتاء أين؟ في أوله. في أوله. وبناؤه للتعدية غالبا. نعم. وقد يكون لازما. نعم. تقول استخرج زيد الماء. نعم. هذا متعدي ولا لازم؟ متعدي. متعدي. إذن هذا الفعل يأتي غالبا متعديا، ونادرا ما يأتي لازم. لازما. مثال متعدي نحو استخرج زيد المال، فعل وفاعل ومفعول. إذن وقع الفعل على المفعول به مباشرة دون واسطة، فهذا متعدي. ومثال لازم نحو استحجر الطين، هذا لازم متعدي. استحجر هذا لازم. هذا لازم. لازم لأنه ليس له مفعول به منصوب. ولو أراد مفعول به منصوب سيحتاج إلى مساعد وهو حرف الجر. استحجر الطين، ما معنى استحجر الطين؟ يبس. يعني صار يابسا. نعم، صار حجرا. استحجر الطين يعني صار حجرا. استنوق الجمل، صار ناقة. هذا يضرب مثلا للذكر إذا صار يتشبه بالإناث. نعم، ذاك الإنسان. نعم، هو يعني يذكرونه في شو اسمه الأمثال العرب يعني. فإذا رأوا رجلا يتشبه بالنساء قالوا استنوق الجمل. واضح؟ مثال لازم نحو استحجر الطين، فعل وفاعل، وهو فعل لازم قاصر ليس له مفعول. وقيل لطلب الفعل، يعني المعنى الثاني من معاني وزن استفعل يستفعل استفعالا، قلنا هو يأتي متعديا ويأتي لازما، هذا انتهينا منه. يقول أيضا له معنى مشهور جدا عند الصرفيين، أنه يأتي ويفيد طلب الفعل. ما معنى استغفر؟ طلب استغفار. طلب الغفران الله عز وجل. طلب المغفرة. طيب استسقى طلب السقيا. أحسنت. طلب السقيا. استفسر طلب الاستفسار. طلب لا يستفسر. طلب التفسير. استفسر. استفهم طلب الفهم. أحسنت. استعلم طلب العلم. أحسنت. استوطن طلب الوطن. طلب الوطن والاستيطان. واضح؟ نعم. استملك طلب الملك. طلب الملك. واضح هذا؟ إذن وقيل لطلب الفعل نحو استغفر الله استعان يعني من حيث المعنى من حيث المعنى استعانة معناه طلب العون استغاثة طلب الغوث طلب الغوث استعاذة طلب الإعادة طلب العوذ وهكذا هذا من هذا من حيث الطلب يعني. طيب إذا استغفر معناها طلب المغفرة وقيل لطلب الفعل نحو استغفر الله أي أطلب المغفرة من الله تعالى. إذا هذا الوزن استفعل يستفعل استفعالا يفيد عند العرب ماذا؟ يفيد الطلب يفيد الطلب. الباب الثاني افعو على يفعو علو افعيعالا افعو على يفعو علو افعيعالا هذا يعني جديد الآن علينا في هذا الكتاب وله أمثلة كثيرة يعني كيفية تكلها يعني نادر الاستخدام يعني يعني الله أعلم يحتاج إلى إحصائية يعني لكن موجود يعني هذا من موجود من مزيد الثلاثي موزونه إعشوشب إعشوشب يعشوشب إعشيشابا طيب زيد فيه ثلاث أحرف الألف وحرف آخر من جنس العين هي زيادة العين الزائدة أيوة نعم. والواو نعم يعني ثلاث أحرف الألف همزة وصل وحرف آخر من جنس العين هو أصله الثلاثي احذف كل الزوائد أصله الثلاثي إيش عشبة عشوبة عشوبة نعم عشوبة عين وشين وباء نعم عشوبة على وزن فاعولة إذا شينه عينه ماذا شين فإذا ماذا تفعل تزيد همزة الوصل اللي هي ثم تكرر العين العين ما هي العين هنا لا العين العين هنا عشوبة الشين الشين فنكرر الشين انظر عندك شينان نعم صح نعم العملية الثالثة نزيد الواو نعم نزيد الواو بين بين العين واللام نعم. يعني بين الشينين نعم. فصار هكذا إعشوشبة نعم. ما أصل إعشوشبة أصله عشوبة من العشب يعني. عشوبة يعني من العشب نعم. نعم لا شك من العشب. طيب هنا عندي المصنف ضبطه ضبط الثلاثي بفتح الشين يعني جعله هكذا عشبة طيب جعله عشبة نعم على كل حال سواء كان عشبة أم عشبة المهم أنه ثلاثي مجرد وأنه حروفه الأصلية هي العين والشين والباء ثم زيد فيه ثم زيد فيه قال موزونه إعشوشب يعشوشب إعشيشابا وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة همزة إيش الأوصل. الوصل في في أولي في أولي وحرف آخر من جنس عين فعله نعم. لأن نحن قلنا الفعل الثلاثي مجرد عشابا نعم. ما عينه شين نعم. كرر الشين نعم. واضح؟ كرر الشين ثم والواو بين العين واللام نعم. يعني وتزيد حرف الواو وتضعها بين العين واللام. واللام ما معنى العين؟ يعني وسط الكلمة أي التي هي الشين ما معنى اللام؟ يعني هي آخر الكلمة التي هي في المثال الباء نعم. لأن عشب على وزن فعالة فعينه شين ولامه باء تمام نعم. فصار إعشوشب أصله عشب نعم. ما الفرق بين عشب وعشوشب هاي مو بفوضى يعني مو يعني عبط لا يعني إعشوشب فيها مثل مبالغة أحسن فيها مبالغة فإذا قيل عشبة هذا فقط ظهر فيه العشب نعم. أما لو كان العشب كثيرا فإنك تقول إعشوشب نعم. المكان يعني ظهر فيه عشب كثير مبالغ فيه نعم. قال موزونه إعشوشب إعشوشب إعشيشابا إعشيشابا هنا حصل فيه كسر أو ياء أي لما كسرت الشين قلبت الواو إلى ماذا ياء إلى ياء فصار إعشي شابا على وزن إفعي عالا واضح؟ وعلامته أن يكون ماضيه نعم كما قلنا طيب صرف إعشوشب إعشوشب يعشوشب إعشي شابا إخشوشنا إخشوشنا يخشوشن إخشيشانا أيوة. ومنه قول عمر ويروى مرفوعا شوشنو. إخشوشنو فإن النعمة لا تدوم اخشوشنا اخشوشنا على وزني افعو على نعم. ما أصل خشوشنا رجعه للثلاثي المجرد خشونة خشونة أو خشنا نعم. واضح؟ نعم. لأنه من الخشونة نعم طيب اجدودب اجدودب يجدودب اجديدابا نعم اجدودب يعني أجدبت الأرض نعم. يعني خلط قاحلة احلولة احلولة يحلولو نعم احلولة يحلولو يحلولو احليلالا نعم يعني صار احلى يعني اخضوضب اخضوضب اخضوضب يخضوضب اخضيضابا اغرورق اغرورق يغرورق اغريرق اغريراقا نعم نعم طيب نعم طيب اخضوضر تصرفه تقول اخضوضر يخضوضر اخضيضارا نعم اما معاني هذه الكلمات التي ذكرناها مثلا من الاشياء التي يعني ذكرناها اخشوشنا اخشوشنا الشيء معناها اشتدت خشونته كذلك من الأمثلة مثلا اغدودنا اغدودنا النبت إذا اخضر حتى يضرب إلى السواد من شدة ريه اعذوذب يعذوذب اعذيذابا يعني صار عذبا وحلوا اجدودب هو من الجدب والجدب هو خروج الظهر ودخول البطن خروج الظهر نعم. ودخول البطن نعم. هذا نحن نقول محدود أنا فسرته بتفسير آخر قلت أنه من الجدب وهو القطح القحط هو ذكر ما يخالفه هنا طيب إحلولة يعني صار حلوا كما قلنا إخضوضب يعني إخضر إخضوضر صار كثير إخضرار إغرورق إذا غرق النائم في نومه وهكذا طيب قال رحمه الله وبناؤه لمبالغة اللازم هذا الفعل هذا الوزن يأتي لمبالغة اللازم تمام يعني أنه يكون يفيد المبالغة في الفعل اللازم لأنه يقال عشب الأرض عشب الأرض العشب والحشيش والكلى هذه كلها من أسماء للنبات لكن يقولون الحشيش مختص باليابس والعشب بالرطب والكلى أعم طيب يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة يعني إذا خرج من الأرض عشب نقول عشب الأرض واضح؟ نعم ويقال شوشب الأرض متى هذا؟ إذا كثر نبات وجه الأرض نعم. إذن أيهما أكثر مبالغة؟ شوشب شوشب الباب الثالث افعو على يفعو لفعي عالا افعي والا افعو على يفعو ولو افعو والا نعم افعو والا موزونه اجلوذ يجلوذ اجلوذا نعم ومن أمثلته أيضا اخروط يخروط اخرواطا وعلوط يعلوط علواطا هذه من كلمات هذه لا تستعمل يعني الآن هي من الكلمات الغريبة ومعانيها علوط الرجل إذا تعلق بعنق البعير تعلقا زائدا عندما يتعلق الإنسان بعنق البعير يقولون علوط واضح؟ وخروط يقولون خروط السفر يعني إذا امتد به الطريق نعم. واضح هذا؟ طيب علامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله إذا همزة الوصل هذه زائدة ثم نزيد واوين زدنا واوين وأدغمنا الواو في الواو نعم. زدنا واوين بين العين واللام ما هي العين اللام العين هي اللام. نعم. واللام ما هي لام الكلمة؟ لام الكلمة آخرها. نعم. ما هو؟ الذال. إذا ما أصله الثلاثي؟ جاء لا ذا. جل. جيم ولام وذال. واضح؟ نعم. ماذا حصل؟ زدنا أولا ألف. همزة وصل. وزدنا كم وام؟ واوين. صارت زيادة كم؟ ثلاثة. واضح هذا؟ نعم. أصله جاء لا ذا. الواوين هي كلاهما زايدتين. نعم. نعم. كلا الواوين زايدتان. نعم. ثم أضغمنا الواو في الواو. واضح هذا؟ نعم. اخروط مثلا، خروط ما أصله؟ شيل الألف وشيل الواوين. خرطة. خرطة. نعم. واضح؟ نعم. خرطة. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام، وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم. إذن جلذ ليست مثل اجلوذ. أيهما أبلغ؟ اجلوذ. أيضا لمبالغة اللازم، لأنه يقال جلذ الإبل. ما معنى جلذ الإبل؟ إذا سار سيرا بسرعة. لكن اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة. فيه ماذا؟ مبالغة. الباب الرابع والأخير، وبه نختم المزيد على الثلاثي، وبه نختم هذا المبحث، لأنه مزيد على الثلاثي ثلاث أنواع: مزيد فيه حرف، مزيد فيه حرفان، مزيد فيه ثلاثة أحرف، وما زيد فيه ثلاث أحرف كم باب تحته؟ أربعة. انتهينا من ثلاثة، الآن هذا الرابع والأخير. الباب الرابع: إفعال، يفعال، إفعيعالا، موزونه إحمار، يحمار، إحميرارا. هذه الزيادة اللي أيوة هذا الذي أشرنا إليها قبل قليل. نعم. أصله الثلاثي حميرة. نعم. حا وميم وراء. فإذا كان فيه حمرة طبيعية فنقول حمرة زيد، يعني فيه حمرة. أردنا نبالغ أكثر نقول إحمرة، يعني فيه حمرة أكثر. أردنا نبالغ أكثر وأكثر وأكثر نقول إحمارة. كم زيادة؟ ثلاث حروف زائدة. الألف زائدة. والألف الثانية أيضا زائدة. وزدنا حرفا من جنس اللام وهي الراء هنا. فلام هذه الكلمة ما هي؟ راء. نكرر الراء. نعم. ونضغم الراء في الراء. نعم. فصار إحمار على وزني إفعال. واضح؟ صرف إحمار. إحمار يحمار حميرارا. صفار. صفار هي صفار صفيرارا. إخضار. إخضار هي إخضار إخضيرارا. إسواد. إسواد يسواد إسويدادا. إشهاب. إشهاب يشهاب إشهيبا إشهيهابا إشهيهابا. نعم. هذا اللون الأشهب، لون أشهب. طيب موزونه أحمار أحمار وحمرار، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله. ننظر إلى لام الفعل ونكرره. مثلا شهب أو شهبة، ما لامه؟ باء. فنكرر الباء ثم نضغم الباء في الباء. سويدة، ما لامه؟ دال. فنكرر الدال. حميرة، ما لامه؟ راء. فنكرر الراء. هكذا. وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. وبناؤه لماذا يفيد هذا؟ لمبالغة إيش؟ اللازم. يفيد مبالغة الفعل اللازم. لكن هذا الباب أبلغ من باب الفعلال. الفعلال، الباب الفعلال الذي تقدم معنا، وهو الباب الثاني من النوع الأول، وهو يقصد باب إيش؟ باب إحمارة. إحمارة. أيهما أبلغ، إحمارة أم إحمارة؟ إحمارة. هذا أبلغ، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة. فإذا كان له حمرة في الجملة يعني بدون نظر إلى قلة أو كثرة، وإنما حصل له حمرة، فنقول إحمارة، نقول حمر زيد. طيب صار في حمرة أكثر نقول إيش؟ إحمارة. إحمارة. إحمارة. نعم. ويقال إحمار زيد إذا كان له حمرة مبالغة. نعم. وإذا كان أكثر وأكثر إحمار. أحسن. ويقال إحمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة. إذن هذا الباب أبلغ في المعنى من بقية الأبواب السابقة. وبهذا نكون قد فرغنا من المزيد على الثلاثي بأنواعه الثلاثة، سواء كان مزيد فيه حرف واحد أو مزيد فيه حرفان أو مزيد فيه ثلاث أحرف. مزيد فيه حرف واحد كم نوع كم باب تحته؟ ثلاثة أبواب. مزيد فيه حرفان كم باب تحته؟ خمسة. أحسنت. مزيد فيه ثلاث أحرف تحته؟ أربعة أبواب. وبهذا نكون انتهينا من هذا المبحث. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.